يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنا منتفعا بالإحسان إلى يوم الدين. ندى القلب وأتبع رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال أسئلة مراجعتي أي زكاة العروض أي مراجعة زكاة العروض. سؤال: كان المال في السنة الأولى 100 وفي الثانية 150 وفي الثالثة 200 فكيف يخرج زكاته؟ جواب: هذا كان المال في السنة الأولى 100 وفي السنة الثانية 150 وفي الثالثة 200 فكيف يخرج زكاته؟ الجواب: يزكي لكل سنة ما فيها من المال. هنا راه يتزايد راه ينتفع به من عام الى عام. سؤال: حضر العامل وله من المال 400 وكان له في التي قبلها 200 وفي التي قبلها 500 فكيف يزكي؟ كل 400 هذيك 400 يزكي حضرت ما قبلها 200 والتي قبلها 500 200 خرج. قضية بالنقص على ما قبله فيزكي سنة الفصل عن 400 موجودة وعن التي قبلها 200 لأن زيد لم يصل لرب المال ولا انتفع به. ما زكاة إن احتكى رب المال والعامل أو العامل فقط؟ حكم زكاة إن احتكى العامل معاً رب المال كذب زكاة عام واحد. هذا لا يزكي قبل الرجوع قبل الرجوع إلى ربهم كيف زكي؟ والأمر الثاني أنه يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة بعد قبضه. والثاني أنه إنما يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة بعد قبضه. ماذا يشترط في الصورة السابقة حتى يعامل كالدين؟ الحالة هذه يشترط أن يكون ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر منه، وإلا كان يكون تابعا للأكثر بيد ربي. إذا كان أكثر بيد ما بيد العامل فهي تكون معتبرة. كيف تزكى ماشية القيراض الغائبة؟ هذه تعجل، هذه خلاف ما سبق تعجل لأنها ماشية عينها. نعم تتابع الأنعام يحسب على ربه من رأس المال ولا تجبر بالربح كالخسر. كيف تزكى ماشية القراض الحاضرة؟ الماشية أن قيل يأخذها الساعي أو ربها منها من الماشية وتحسب على ربها كذلك، أو يأخذها الساعي من عند ربها ليست منها إنما يأخذها من عند ربها من ماشية أخرى. كيف يزكى حرث القراض؟ هذا كذلك تعجل زكاته مطلقا سواء كان العامل حاضرا أم عامل قراءة حرف كيف على الحرف كيف يزكى رقيق قراض إذا أخرجها العامل؟ هناك قولين، قول يقول بأنه تحسب على ربه ولا تجبر بالربح، وقول يقول بأنها تلغى مثل النفقة وتجبر بالربح تأويلا. هل وافق الدردير تقري كلام خليل في هذه المسألة وعلى ماذا اعتمد؟ الشيخ الدردير لم يوافق الشيخ خليل على هذه المسألة حيث قال وهو غير صحيح، لأنه ورد في المدونة قوله زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة، وأما نفقتهم فمن مال القراض. سؤال، بناء على ماذا يزكي العامل ربحه وإن قل عن النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه؟ هذا بناء على أنه أجير، أجير. إذا كده إذا فرض على أنه أجير، إذا قل ماله على النصاب فالعبرة بمال صاحب، يعني مو الشريك، مو الشريك. عبي زكي العامل بحوه قضى عن النصاب ولم يكن عنده ما يضمه إليه بناء على أنه أجير. هذا الحكم في زكاة ربح العامل يشترط فيه شروط ستة أذكرها إجمالا. الحكم هذا يشترط في زكاة ربح العامل شروط حتى يزكي العامل من ربحه، شروط ستة. الشرط الأول إن أقام مال القراض بيده حولا أكثر من يوم التجارة، بداية التجارة اشترط الحول الأول. اشترط الأمر الثاني، اشترط أن يكون رب المال والعامل حرين. الشرط الثالث، أن يكون مسلمين. الشرط الرابع، أن لا يكون عليهما دين. الشرط الخامس، أن تكون حصة رب المال بربحه مع الربح نصاب الموجود فيها النصاب. والشرط الأخير السادس، أن ينضع أي ذلك المال لرحق القراض القرض به ينضع ويقبضه. هذه الشروط مش سؤال، أعطي مثالا عن هذه الصورة. قبل الشيخ النقص، أي سؤال، إن نقص ما عند رب الله عن النصاب، نقص ما لا عند رب المال عن النصاب، فهل على العامل زكاة؟ العامل هو تابع لرب المال، فلا زكاة على العامل حتى ولو كان عنده هو نصاب. العامل حتى ولو كان عنده نصاب هذاك الربح يستقبل به حولا جديدا كالفائدة، وهذا على بناء على أن العامل الأجير. أعطي مثالا عن هذه الصورة. مثال الصورة هذه، مثلا رأس المال كان 10 دنانير، ورب هذا المال دفعه للعامل على أن يكون لربها جزء من 100 جزء من الربح. رب المال يأخذ جزء واحد من 100 جزء من الربح، 99% يديها للعامل. فربح المال مثلا 100، هنا رب المال لا يزكي لأنه عنده رأس المال 10 والربح واحد 11، لا زكاة فيه. والعامل يتبع 99، حالة يتبع مع الواحد 99 يستقبل بها حولا جديد. سؤال، إذا كان عند رب المال مال ضم إليه هذا النقص، إذا كان نصابا وحال الحول عليه به، فهل يزكي؟ يزكي هذا، نعم يزكي هذا في الحالة هذه، يزكي رب العامل والعامل كذلك يزكي وإن قل لا بالعكس ولو كان في نسبة قليلة. على أشهر في من عنده 11 دينار فربح فيها 5 وله مال حال حوله، إن ضمه إلى هذا صار فيه زكاة، يريد وقد حال على أصل هذا المال حوله، فليزكي العامل حصته لأن المال وجب فيه زكاة. مثل تحى هذا المثور، واحد عنده 10، رب المال عنده 10 وأعطاها العامل وربح العامل، مثل العامل نفرضه كثيرة وربح 10، 10 أقرام والنسبة تاعه هو النسبة تاعه مثل نصف إذا الخمسة كل 15 هنا وكان هو عنده مال خمسة ولاد 20 هو يزكي رب المال يزكي من 20 تاعه اللي عنده والآخر يزكي من الخمسة اللي عنده ثاني يزكي من الخمسة هذا هو هذا يبنى على كون العامل شريكا على قلنا بأنه شريف وقلناش بأنه أجير إذا كان إذا كان قيل بأن العامل هذا شريك مما يبنى عليه أنه يضمن حصته من الربح يضمن حصة من الربح ولو اكتلف فلا يرجع على رب المال بشيء إذا كان خسر ما يرجع لي ولو اشترى مثلا من يعتق عليه عتق ولا حد عليه إذا كان وطئ أمة القران وإذا كان فيها ترتب عليه الولد يلحقه الولد وتقوم عليه ويشترط فيه أهلية الزكاة بالنسبة لزكاة حصته لا يشترط أن يكون أهل للزكاة هذا على القول بأنه شريك العامل شريك ماذا يبنى على كون العامل أجير ما إذا كان العامل عمل أجير ما ليس له في أصل المال شرك والشريك في أصل المال وحول ربح المال حول أصله بالنسبة لي هذا ما حول الأصل الأصل ويزكي نصيبه حتى وإن كان قليلا وتسقط عنه تبعات تبع لسقوطها على رب المال تبع رب المال إذا زكى رب المال يزكي إذا ما زكاش ما زكيش حتى يكون عنده أكثر في الأقل يزكي حتى عنده أقل من النساء وفي الأكثر ممكن ما يزكيش لأن رب العامل تاعه ولا ما عنده أقل من النساء بيتابع إذا دمناها أجير واللي يتابع لنا رب المال في الزكاة وفي عائد المزكاة هل تسقط زكاة الحرث والمعدن الماشية بسبب دين أو فقد أو أسد لا تسقط هذا ما تكلمنا عليها كلها لحلها على الحياة وكذا زكاة الفطر لا تسقط بمدكها وإن سوى الدين فبيدين ذلك أو زاد كان عليه خمسة أوسر أو خمسة من الإبل وبيده مثلها أو عليه عشرة وبيده خمسة وأحرى لو خالف ما بيده كان عليه حرف وبيده ماشية أو عكس شيخ ولو في بيع السلم ولو في بيع السلم هذا تعذره مثل واحد شاز الرعاة بأموال قالوا على أن باع هو باع بيع السلم هذه الثمار تاعه مثل قالوا نفرضوا بلي خمسة قناطر ولا نقولوا ألف يجي ألف مية قنطار الأرض تاعه جابت غير 90 جابت 90 هو راه عليه الدين بالسلم خرج الأموال إذا راه قبض الأموال ودارها عليه الدين هنا يخرج الزكاة أولا خرجها والباقي هذاك هو يبقى دين عليه يخرج لا هل تسقط زكاة الحرث والمعدن الماشية بسبب دين سبقة هل تسقط زكاة فطر عن عبد وعليه تثلث لا تسقط حيث لم يكن عنده شيء يجعل في مقابلة في مقابلة مقابلة الدين فإذا كان عنده شيء يجعلها هل تسقط زكاة العين بالدين أو الفقد أو الأسر نعم تسقط هذا الزين بالدين زكاة العين تسقط بالدين او تسقط بالفقد او بالاسر قلنا بقدر شيء حتى يسير والى اصابه وبالاسر كذلك حتى يفك اسره يا بالدين هل تسقط زكاة العين بالدين المؤجل؟ نعم تسقط تسقط بالدين المؤجل قال ويعتبر عدده لا قيمته فكما مثال ذلك قال مثلا بيده 21 دينار 21 دينار وعليه ديناران مؤجلان عليه ديون ديناران مؤجل فالزكاة هنا تسقط وإن كانت قيمتهما دينارا واحدا حتى لو كانت قيمتهما دينار واحد إنما العبرة بالعدد وليس بالقيمة أذكر صور أخرى للدين تسقط به زكاة العين كما ذكرنا سابقا مهر الزوجة مهر الزوجة ولو كان مؤجلا ما يعتبر ويأثر في زكاة الزكاة الزكاة زكاة ودين الوالدين دين الوالدين كذلك الصديق مما شأنه لا يطلب لا يطلب لماذا تسقط نفقة زوجتي زكاة العين مطلقا حكم بها حكم أم لا؟ لأنها في نظير الاستمتاع لذلك تسقط نفقتها زكاة العين. هي واجبة واجبة حتى لا يزرع. متى تسقط نفقة الولد زكاة العين؟ نفقت الولد شرط صغير شرط إذا كان حكم الحاكم إذا بشرط حكم الحاكم إذا كان قضى بما تجمد منها في الماضي مثلا حاكم غير مالكي مثلا حنفي الذي يرى عدم سقوط نفقة الأولاد بمضي الزمن في هذه الحالة تسقط نفقة الولد أو تسقط بالوقت الحكم بالوقت الحكم إذا هو في فمتنا عفعة بحاكم يرى ذلك وحكم بها. ذكروا مثال الشيخ هنا مثلا الأب هذا عنده 20 دينار وحال حولها وعليه نفقته شهر مثلا 10 دراهم لولده اتفرضها عليه القاضي ما يحكم القاضي بالعشر دراهم قبل الحول بشهر مثلا لا تجعل النفقة فيما بيده من النصاب فتقل عن 20 دينار فتسقط الزكاة ولو قبل ذلك بشهر قبل الحول بشهر. لماذا سقط زكاة الدين بالحكم المذكور؟ مثال الحالة سقطت بالحكم لأن الحكم صيرها كالدين كالدين صارت ديون على الـ على الـ لأن القاضي الحكم تاعه ملزم ولا الدين سواء تقدم الولد يوسف بأيامه ترك النفقة عليه أم لا باتفاق لأن الموضوع أنه حكم حكم قاضي الحكم لأنه قدوش بالعروض هل يحصل عنده تسعروض زكاة عين هل تسقط نفقة الولد زكاة العين إن لم يحكم بها حاكم لا تسقط ابن القاسم قال لا تسقط تلك النفقة الزكاة الإمام أشهر قال تسقط هل يسقط الدين إن تقدم الولد يسر أو مطلقا لا في الصورة هذه اختلف فيها هل عدم سقوط زكاة عن الأب هذه إذا لم يحكم بها القاضي عند ابن القاسم إن تقدم للولد يوسف أيام قطع النفقة عنه إذا لم يتقدم له يوسف فتسقط ويقول متفق مع الإمام أشهد في الحالة لكم وفاق أو يبقى كل على إطلاقه أي قول ابن القاسم على إطلاقه قول أشهد على إطلاقه فبيكون بينهما خلاف تأويلا إذا كان الدين تجمد بالنفقة والد أب أو أم فتسقط زكاة الابن بشرطين ما هما؟ هذه عكس الأولى نفقة الابن على الأب الشرطان هما الحكم الحاكم حكم الحاكم كيف يحكم الحاكم والشرط الثاني إن تسلف الأب ما ينفقه على نفسه حتى يأخذ بدله من ولده الزكاة بسبب الدين اللي يدخل فيه السبب اللي يحكم بها الحاكم الحاكم الأب يرفع قضية للحاكم وكان هو تسلف تسلف الدرهم بس رفع على روحه الابن هنا تسقط عليه الزكاة القاضي ولأن الحكم حكم الحاكم ودخل فيه شرطان راح ما دخلش في الشيخ كان ما سلفش الاب ما سلفش حتى رفع قضيه ومازال ما سلفش ما تسقطش على الابن الزكاه يعني لا تسقط اذا اختل شرط من الشرطين مثلا تسلف ولم يحكم ولا لا انما لا يزكاش او حكم ولم يتسلم اذا اختل تجي فلا تسقط يرفع الدعوه ويكون هو تسلف مثل قضاء مع عند الناس وشرا والناس رفع على روحه في احد الشرطين في الحكم في الحكم تسلف كانه الدين على هذاك المكان بقضاء القاضي ما عندوش فهم لماذا شديد في نفقة الوالد دون نفقة الأبوين في نفقة الوالد شرط واحد هو حكم الحاكم بنفقة الأبوين حكم الحاكم مع التسلف. قالوا له الوالد أن يسامح ولده أكثر من مسامحة الوالد لوالده. الوالد الأب يحكم تسامح بس يعني التزام والآخر عنده شاحة لا وصغير بعيد حوز لي. هل تسقط زكاة العين بدين كفارة أو هدي؟ دين كفارة أو دين الهدي مثلا وقع نقص الحج هذا لا يسقط زكاة العين. أيوة يعني هل تسقط الزكاة إذا كان عند الندين معشر وجبت فيه الزكاة؟ كذلك لا تسقط الزكاة إذا كان عند المدين ما يجب فيه العشر أو نصف مثلا نقولها لا تسقط الزكاة. هل تسقط الزكاة إذا كان عند المدين معدن أو قيمة كتابة أو لقبة مدبرة أو خدمة معتق لآجال أو مقيم؟ لا تسقط. أنا كذلك لا تسقط الزكاة. مثلا مثلا عليها 40 دينار مثلا دينا وبيدي 40 دينار هو عليها 40 دينار دين وبيدي 40 دينار وقيمة الكتابة هذا المكاتب مثلا 20 دينار يجعل ال 20 دينار هذه في مقابل 20 دينار تعلم اللي في يدي يبقى له من الدين يبقى له 20 دينار يخرج الزكاة. أسم النكات المزارع ما لا يعتبر حتى الحرب أش حكم الحرب؟ سؤال أخدم عمر فتاة سنين عبده ولم يأخذ مقابل تلك الخدمة وبعدها كان لعمر ملكا وكان عليه دين فهل يسقط الدين على عمر زكاة العين؟ لا يسقط الدين لا يسقط لأنه هو قيمة الدين عندها مقابل مقابل وهي قيمة الخدمة هذه على المدة. سؤال عليه دين وله عدد دين حل ورجية اللهم فهل يسقط زكاة زكاة عينه؟ لازم تذكر حتى فرع عنده الدين مرجور أو حجر مرجور. هل تسقط زكاة عين أن يكون له قيمة دين مؤجل مرجو؟ مؤجل هذه تسقط تحت المؤجل مرجو تسقط تحت مؤجل مرجو تسقط المرجو إيه خلاص المرجو ما تصفش تجعل القيمة في مقابل في مقابل الدين اللي عنده خلاص هذا المرجو. هل تسقط زكاة العين على من عليه دين وكان له عرض حل وكان مما يباع على المقلس؟ كذلك هنا لا تسقط الزكاة خلاص العرض في مقابل هذاك الدين اللي عنده العرض في مقابل الدين خدمنا به لكن عنده شيء كثياب جمعة وكتب ثياب جزية ودار سكنة التي لا تضر فيها فتبيض قنة ذلك على الوقت وجوب الزكاة وهو آخر الحول. أذكر بعضا مما لا يجعل في مقابلة الدين والمدى. هذا مما ذكروه في الأمور التي لا تجعل في مقابلة الدين ما أنت إذا وجدت يزكي العبد الآبق العبد الآبق البعير الشارد حتى وإن رجي رجوع هذه لا تجعل في مقابلة الدين بل تسقط مع زكاة العين. يجوز بيعه يجوز بيعه الذي لا يجوز بيعه هم اللي يشتروه مقابل الدين. كذلك الدين غير المرجو المرجو الذي عسر المدين مثلا أو ظلمه أنه لا يجعل فيه الدين. لماذا؟ لأنه كالعدم كالعدم. سؤال وهذا الدين الذي تسقط به زكاة العين لمن هو عليه ولم يحل حول المرجو فهل عليه زكاة فيما عنده من العين؟ أنا لا زكاة عليه لا زكاة عليه لأن ما زال لا لأن هيبة الدين هذا مش لملك النساء يبدأ حول جديد في الوقت قبض الهبة يستقبل حول جديد. السؤال موهبة لمالك النصاب الدين شيء يجعل الدين يجعل الدين في مقابلته ولم يحل حوله عنده، فهل عليه زكاة فيما بيده من العين والمال؟ لذلك لا زكاة عليه لأن الشق حول متبي لأن هذا المقابل العرض الذي يجعل في مقابلة الدين حول الحول حول الحول. سؤال: قد جرى نفسه بستين دينارا ثلاث سنين كل سنة بعشرين وقبضها معجلة خدنا ثلاث سنين قبضها طرح ستين دينار وقبضها معجلة ولا شيء له غيرها ومر عليه حول يوم التأجيل فهل عليه زكاة ولماذا؟ لا زكاة هذه الشيخ فيها تفصيل. تفصيل هذا بعد نهاية الحول الأول بعد نهاية الحول الأول الحول الأول يبدأ يعتبر كامتلك العشرين الأولى كمل في كمل العشرين الأولى كمل العشرين الأولى ينتظر الحول ينتهي العام الثاني يزكي على العشرين الأولى بعد نهاية العام الثاني يزكي على الثانية على الربعين وبعد نهاية الرابع يزكي على الستين ينقص القيمة ما نقص منها الزكية. هل هذا الحكم متفق عليه بين المالكية؟ هذا القول هو المعتمد عند المالكية خلافا لما رجحه علي الأجهوري من أنه يجب زكاة العشرين بمرور الحول الأول لكن المعتمد ما ذكره الشيخ هم سمع حتى تمر عامين المعتمد حتى تمر عامين بزكاة العشرين الأولى بين الزكاة والثالث باش تعيش قول الأجهوري سؤال عليه 100 دينار ثين ويملك 200 في يدي 100 ابتداء حولها من محرم و100 ابتداء حولها رجب فكيف يزكي؟ يزكي على رجب عاود لنا الشيخ هذه 100 دينار دين ويملك 200 في يدي 100 ابتداء حولها من محرم و100 ابتداء حولها رجب فكيف يزكي؟ يزكي الأولى بحولها يجعلها في مقابلة في مقابلة الدين إذا كان حال الحول مثلا وصل راجب لا يزكي لأنه عدين. هل وقف عين الذهب أو الفضاء يسقط زكاتها عليه منها؟ الوقف هذا وقف العين وقف الذهب لا يسقط الزكاة عليه منها كل عام إذا كان لم يتسلفها أحد في المدة مثلا وجب على الناظر أو الناقد الواقف أن يزكيها كل عام من يوم ملكها أو اليوم الذي زكيت فيه في آخر زكاة. كيف تزكى العين التي وقفت للسلف وتسلفها أحد؟ أنا إذا كان تسلفها أحد يعتبر كالدين حتى أيه. ترجع وتزكى بعد إرجاعها لعام واحد وهذا بخلاف ربح اللاقطة إذا أراد العمل ورأس المال قبل السنة أنه يستقبل ويحمل المليون من المفاصلات. إلى السؤال: هل يزكى الحب الذي وقف ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة ويفرق ما زاد على القدر الموقوف؟ نعم الزكاة تكون موجودة واجبة فيه إذا كان فيها نصاب. هل يزكى الحيوان من الأنعام الذي وقف ليفرق لبنه أو صفوه أو ليحمل عليه أو يركب؟ نعم يزكى إذا كان فيه نصاب أو ما عند الملك أو ما عنده يضم يضمه عند الملك يزكيه. لا هو شرط إيجاب الزكاة على ملك الوقت. إن تولى الملك إحنا الشرط إن يتولى الملك قيام به. قيام به هو يكون يقوم بالزرع ويقوم بالسقي ويقوم بالرعاية ومتابعة وغيره. فهنا يزكي الجمعة الجملة إن كان فيها النساء مجموعة إنه يزكي شرطا أن يكون هو القائم عليه هو مدخول يزكي الآخر هو كيف يزكي يزكى الوقف إلا أن يتولى ذلك وقيام به الموقوف عليه الموقوف عليه كل حسب حصته من كانت له في حصته النساء يزكي كل الذي ليس له في حصته النساء يزكي تو أرض كل واحد عنده واحد جانب عنده النساء واحد ما جانب النساء من بدا النساء يزكي لا خذ يزكي سؤال من علق الدردير على هذا الذي ذكره المصنف الشيخ الدردير رحمه الله قال ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف وضعف هذا التفصيل قال المذهب أن النبات والناس كالحيوان تزكى جملته على ملك الواقف إن بلغ النصاب قال إذا كان بلغ النصاب كان على معينين أم لا تولى الملك التفريق أم لا هو رأى بأنه هذه شروط غير معتبرة الشيخ الدردير قال بأنه هو قال على الجملة بالجملة الأرض إذا كان بالجملة إذا كان النصاب يزكي وانتهى الأمر شو مش التفاصيل هذا هل يلحق الحبس على ولدي زيد مثلا بالمعينين أو غيرهم؟ هنا قولان قيل بأنه يلحق بالمعينين نظرا إلى أبيه إلى الأب على لأن الأب معين ولد فلان فلان معين فتزكى جملة الوقت لك وقيل القول الثاني بأنه يلحق بغير المعينين نظرا لأنفسهم قال ولد لم يعين فلان أو فلان أو فلان فلا يلحق الحبس على ولد ويلحق بغير معين ليس أبي في التفريعات التي ذكرناها سابقا أنه لا فرق بين المعينين وغير المعينين من حيث الحق ما كش فرق بينهم بخلاف قوله بني تميم مثلا أو بني فلان قبيلة أو غيرها هذه أنهم من غير معينين وغير شكرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.